سورة قريش. سورة قريش. سورة قريش. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإيلاف. لإيلاف لإيلاف قريش قريش قريش قريش إيلافهم إيلافهم إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا فليعبدوا فليعبدوا فليعبدوا فليعبدوا رب رب رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت هذا البيت رب هذا البيت الذي رب هذا البيت الذي رب هذا البيت الذي رب هذا البيت الذي البيت الذي البيت الذي التاء تحتها كسرة البيت الذي البيت الذي الذي أطعمهم الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع من جوع من جوع من جوع من جوع من جوع وآمنهم وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف من خوف من خوف من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف نعيد أيوة ركزوا معي ارجع إلى بداية السورة سورة قريش سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم أيوة استمع سأقرأ من البداية إلى هذه الكلمة لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم ها استمع جيدا وركز لإيلاف قريش إيلافهم قريش إيلافهم قريش إيلافهم عود جيد هذه قريش إيلافهم قريش إيلافهم رحلة رحلة رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي رب هذا البيت البيت الذي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أحسنتم. قفوا قف يلا أيوة قراءة نشيطة. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت هذا البيت الذي ليس البيت البيت هذا البيت الذي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أحسنتم. يلا سنعيد مرة أخرى. يلا ها لقمان اقرأ ونحن نعيد. ايوه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يلا أحسنتم قراءة جماعية. يلا يبقى واقف يلا واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعيد. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.